ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد وخاتم النبي

شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا إنا أرسلناك شاهدا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا ومبشرا أرسلناك شاهدا ومبشرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله كل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الفاتحة.